بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة. ليلتنا هذه هي الليلة التاسعة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة السابعة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك، في ليلة متميزة من ليالي ملتقى رياض الجنة نلقاكم، وتحت عنوان مميز يعقد هذا اللقاء. عنوان محاضرة الليلة لفت انتباه الجميع وأخذ الكل يتساءل: توبة ساحر، من يا ترى هذا الساحر؟ وكيف كانت قصة توبته؟ وكم هي السنوات التي قضاها وهو يمارس السحر؟ وكم عدد الذين سحرهم؟ وما هو الأمر الذي أثر فيه فجعله يتوب؟ وعن ماذا يا ترى سيدور الحوار في هذه الليلة؟ أسئلة كثيرة دارت في خلدي ودارت في خلد الجمهور، والذي زاد الجمهور شوقا أن محاضر هذه الليلة لن يتكلم عن قصة توبة ساحر قد سمعها أو وقف عليها بنفسه، وإنما سيأتي ومعه الساحر التائب. والمحاضر صاحب أسلوب رائع وكلمات رقراقة وصاحب صوت يخترق القلوب تلمس الإخلاص في كلماته، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. كل هذه العوامل هي التي حشدت هذا الجمع الكبير في هذه الليلة. وحتى لا أطيل أو أقتطع شيئا من وقت المحاضرة، أترككم مع الشيخ الحبيب القريب إلى قلوبكم الدكتور عبد المحسن الأحمد ليحدثكم عن توبة ساحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعتنا كلنا ولا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال: فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. اليوم بإذن الله تكشف الأسرار، اليوم بإذن الله ينقشع الغبار، اليوم بإذن الله تكشف عن الحقائق ويكشف الخمار. الناس حينما يسمعون عن ساحر تبدأ القلوب ترجف والعرق يتصبب. لو تقول له هذا بيت ساحر خاف، قد يعلم أني مريت، قد يفعل. لو تقول له انتبه، هناك رجل يتفكر أن يسحرك تجده ما ينام الليل وينتفض. وهناك أخت لنا مسكينة ظنت أن هذا الساحر يعلم الغيب، حينما دخلت قال: أنت فلانة؟ قالت: تعرفني؟ قال: كيف ما أعرفك؟ أليس زوجك بينك وبين مشاكل؟ تقول: سبحان الله، يبدأ قلبها ينتفض. اليوم بإذن الله ستكشف الحقائق حينما ننظر ما هو السر الذي زعزع قلوبنا، ما هو الخطب الذي جعل أكثرنا لا ينام إلا على حبوب مهدئة، وجعلت العيادات الاستشارية النفسية قد امتلأت بالمواعيد. بإذن الله وبتوفيق الله، وإن أعان الله هذا المسكين ووفقه، فوالله ستخرجون بإذن الله من هذا اللقاء بقلوب مختلفة، بنظرة للدنيا مختلفة، لا تخافون إلا الله جل جلاله. وهل هناك أقوام كذا حالهم؟ نعم، في أحلك الظروف وفي أسوأ المخاطر تكون أنت في أهدأ وأطمن حال وأهدأ بال تعال معي وانظر قبل أن أقدم لكم أخي وقبل أن يخترق هذه الصفوف ويقدم على هذه المنصة، سأخبرك خبرا وأخبرك أخي خبرا بإذن الواحد الأحد، أن لا ترين هم بعد اليوم ولا ترين غما بعد اليوم، لأن الله أصدق القائلين يقول: طالما أنزلنا، الله أكبر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أجل يا رب أنزلت لمن؟ أجل أنزلت لما يا رب؟ حتى تسعد في حياتك كلها، حتى إذا قال لك الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الرسالة خوف، الرسالة فاخشوهم. قال الله عز وجل: يريد القرآن أن يخرجك بهذه النفسية. إذا اجتمع الناس وقالوا لك فلانة تريد ضوج، وقالوا لك فلان والله الآن سيخسرك أو سيفعل، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إيش الرسالة؟ لما تخبروننا عن جمع الناس؟ فاخشوهم. يبغاك تخاف. يتكلم الله عن من تخرج ناجح بهذا القرآن، يقول: انظر نفسياتهم، يخافون وانتبهوا فزادهم إيمانا. سبحان الله، بدل ما يزيدهم خوف يزيدهم إيمانا. ما الذي زود إيمانهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا. الله أكبر. قبل أن أكمل الآية سأقول لك مثالا. لو واحد يهددك بسكين من هناك ويقول سأقتلك وسأفعل، وأنت معك هنا عشرة كلهم معهم رشاشات، تخاف؟ وذاك يهددك تخاف؟ بسكين هناك يقول سوف أهددك وأقتلك، وهنا معك أناس معهم رشاشات، بطلقة واحدة يردوه قتيلا، هل تخاف؟ قل لي عن قلبك، إذا كان هؤلاء معهم رشاشات بشر ومساكين تقول: لا، معي ناس. في أناس يقول الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. الذي هو قادر أن يزلزل الدنيا في لمح البصر، الذي أغرق فرعون وأهلك قارون، والذي فعل ما فعل وعلمنا حتى نتوكل عليه سبحانه. يقول: نعم، الذي طمأن قلوبهم، هم عندهم حق وعندهم وجهة نظر وعندهم مبدأ. قالوا حسبنا الله. البشر كلهم لا يقدمون ولا يؤخرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. أليس ونعم الوكيل؟ أصحاب هذه النفسية، انظر ماذا قال الله، ماذا يحصل لهم؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش النتيجة؟ فانقلبوا بعد المخاطر والتهديدات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء. تقدر تسويها بعد اليوم؟ تقدر بإذن الله. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. علاقته مع أقوى قوي سبحانه، مع أعظم عظيم جل في علاه، فليش يخاف؟ واتبعوا رضوان الله، إذا صلى ما يوشوش عقله ايش بيسوون، ممكن ينتظرونك ممكن يؤذونك. اتبعوا رضوان الله، أنا أعبد رب العالمين، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا ربي علمنا الربك اللي نحس فيها هذه من وين؟ إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الرسالة لنا يا رب: فلا تخافوهم. الله أكبر. فلا تخافوهم وخافون. متى؟ إن كنتم مؤمنين. لا ليس إيمان بالكلام ولكن إيمان بالقلب. أتى رجل ليشتري ويبيع لا يعلم ما الذي يحصل في هذه القرية، إذ بذاك الملك معه حجابه جاء في الطريق والناس والحجاب يصيحون في الخلق أبعدوا الطريق، هذا الرجل لم يكن منتبه فالتفت، وإذ بالرجل من الحجاب يقول له ابتعد عن الطريق وإلا قتلتك ويخرج سيفه، إذ بالملك يقول لا دعه، فأخذ يضحك الرجل فقال الملك ما يضحكك؟ قال سبحان الله ضحكت منك أنت ومن حاجبك هذا، هو يريد أن يقدم أجلي وأنت تريد أن تؤجل أجلي، والأمر ليس عندك ولا عنده، الأمر عند رب العالمين. شوف النفسية كيف يقول هذا، يقول الحين بطلك، والثاني يقول لا خلها شوي، والأمر فإذا جاء أجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. شوف الاطمئنان، عارف أن يوم لن يتقدم ولن يتأخر، تعال وانظر إلى الظروف اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى في القرآن، انظر كيف وصف لك الأشخاص وانظر كيف وصف لك الظروف التي حولهم. حينما تقرر دولة من الدول أن تهلك رجل، دولة تقرر أن تهلك رجل، يقول لك الله عز وجل نعم كان القرار أن يهلك هذا الرجل. وما كان جواب قومه إلا، القرار الدولة أصدرت حكم في رجل، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه. قرار صعب، تخيل القرار وقع عليك أو على ابنك أو على أخوك، اقتلوه، دولة قالت نقتل ولدك، كيف تصير قلبك؟ اقتلوه أو إيش الخيار الثاني؟ أو سامحوه؟ لا، أو حرقوه. ويؤتى بالرجل، الرجل قلبه ما تعلق إلا بالله عز وجل، هو متبع رضوان الله، وانظر ماذا فعل، وإذا فعلت مثل هالتصرفات ومشيت على هذا النسق ستفاجأ أن في النهاية ظروف تحصل ثم تنجو أنت، ظروف تحصل وتسوء الأحوال وأنت تنجو. تعال وانظر، أخذ الرجل، الرجل يعلم أن الأمر ليس عند هذا ولا عند هذا ولا عند الملوك ولا عند، يعلم أن الرجل عند الله سبحانه، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فاقتادوه وخلعوا ملابسه ثم وضعوه على المجنين ثم قذفوا به وهو في النار، في حال والله ما عشناها نحن في أحسن أحوالنا، حال مطمئن لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده. صح البشر لما جيت تقول أخدمني قال لو جيتني بدري لو جيتني قبل، لو لو لو، الله ما يقول لو، إن الله بالغ أمره سبحانه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول سبحانه، بس يتكلم من السماوات وتقضى الأمور في السماء أو في الأرض، فإنما يقول له كن، الله أكبر، فيكون، فالفورية فيكون مباشرة. وإذ بهم يقذفون الرجل، المفاجأة ليست في قذف الرجل، المفاجأة في من جاء في نصف الحادثة والرجل يهوي في النار قبل أن يصلها نار تلتقط الطير من السماء وهو في الطريق، يأتيه جبريل له 600 جناح كما جاء في البخاري، بطرف جناح يجتث، يعني ما أرسل له الله واحد قال أساعدك، لا، أرسل له أقوى ملك ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال اذهب واعرض على إبراهيم، قل له تبغى مساعدة، يعلم الله قلب إبراهيم، بطرف جناح يجتث 4 قرى لقوم لوط بمساكنها، ايش المخلوق هذا الذي يحفر الارض بجناحه ثم يجتث القرى والمزارع والمساكن والجبال على طرف جناح، فجعلنا عليها سافلها، فيقول يا ابراهيم، الان ابراهيم يراه يقول الك من حاجه تريد ان اخسف بهم الارض بطرف جناح؟ ابراهيم ما تعلق قلبه الا بواحد، لن تقنعه باي احد، ما تعلق قلبه الا بواحد، هذه اللغة لا يعلمها إلا من ذاقها، ولا كنا نسمعها في القرآن، ما تعلق قلبك. طيب المسألة ثواني الآن، يعني المسألة ما فيها تفكير بأشوف، وهذا جاء يقول لك أنا بعي، يعرض عليك، قال منك فلا، ولكن من الله فنعم حسبي الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. أنت يا جبريل إذا أردت أن تساعدني ستستعين بالله، لكن الله ما يستعين بأحد. أنت إذا أردت أن تساعدني لابد أن تأخذ إذن من الله عز وجل، الله لا يأخذ إذن من أحد. أنت الذي خلقك هو الله، فأنا أعرف الذي خلقك، حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا طيب الناس بس جبريل أسرع، جبريل قريب. هذا فهمنا، الله عز وجل أقرب من جبريل وهو الذي خلقه. قال حسبي الله، تظن الكلمات هذه لما هزت أبواب السماوات قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا، ما تكفي، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الظروف السيئة اللي حول إبراهيم إيش صار فيها؟ أصاب منها شيء؟ لم يمسسهم سوء، فلا تخاف البشر، وما أمرنا إلا واحدة. ما هي سرعتها يا رب؟ كلمح بالبصر، تلمح عينك الله يأمر أقوى وأسرع من أمرك. تخيل حبيبي الغالي قبل أن يقوم أخونا، تخيل أن هناك عندك نملة تريد أن تحفظها. سامحوني لكن نريد أن نفهم عقيدتنا، نريد هذه القلوب أن تهدأ، نريد المثيرات لعواطفنا والتسبب لنا اضطرابات تنتهي القضية. عندك نملة تريد أن تحفظها وهناك 70 نملة في الطريق يريدون إيذاء النملة، هل تقدر تحفظها؟ تقدر تحفظ؟ تقدر ما صب عليها تضيع صح؟ بس أنت تنام، لو نمت قد تهلك هذه النملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذ السنة ولا نوم، نريد هذه النفسيات التي أعطانا الله في القرآن. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في غار وكل قريش وراءه يغتغلي قلوبهم حقدا وحسدا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطعوه، ينتظروه يخرج من الغار حتى يقطعوا أوصاله عليه الصلاة والسلام. انظر يصف لك الله نفسيته وأنت تقدر، وأختي تقدر هناك أن تكون نفسيتها مثل هذه الأمور. إن خرجنا بإذن الله من هذه المحاضرة وقد فهمنا الظروف كلها. يقول أبو بكر يدود عليه رضي الله عنه يقول يا رسول الله القضية مو قد يأتونا. رسول الله هم الآن على أبواب الغار وما عندنا مكان. يا رسول الله لو أن أحدهم اطلع على موضع قدمه لرأى رجلي ورجلك يقطعونها. شوف ردة الفعل، قال بالله لا لا يكون هذا، ترى والله ما ندري، تعال نحاول نهرب. لا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا، الله أكبر. يقول اللي حرت قلوبهم معنا، اللي أجرى دماءهم معنا، اللي قبل زماني جاء قوم هود عليهم السلام أو أقوام أشدة، يأتي الواحد فيهم انظر والله لو وصف أحد ربع قوتهم لارتعدنا. يأتي الرجل فيهم عند الجبل، يصف لك الله عز وجل إيش يفعل، يمر عند الجبل ما يترك الجبل حتى ينخر الجبل بيده. قال أتبنون بكل ريع جبل آية قصر تعبتون. شوف القوة، يأتي بيده على الصخور ثم يحفر الجبل ويصلح. أطفالنا يلعبون بالرمل وهذا يلعب بجبل، يأتي عند جبل ثم يحفر الجبل ويصلح له قصر، ما يبغاه بس يعبد فاضي. قال أتبنون بكل ريع آية تعبتون. كيف إذن هذه قوة هذا اليد؟ هذه اليد جاءوا اليهود عليه السلام، وشوف الظروف كيف، كل القرآن كذا، كل الظروف ضدك، لكن إذا كانت علاقتك مع الله صح ما يهمك كل الظروف، شياطين، إنس، جن، سحرة، لا يرتعد قلبك ولا يضطرب فؤادك. قالوا يا هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فبدأوا يستهترون فيه. قال إني أشهد الله، أعظم موقف لك يوم تقرر التوحيد وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تعبدون من دونه فكيدوني جميعا. يا هود هؤلاء يد الواحد تخرق جبل. شوف الموضوع، موضوع مو سهل، مو 5 أجسامهم، لا يخرق الجبل. قال كيدوني جميعا، يريد أن يرسل رسالة لكل الناس، ما الذي في قلبه؟ يريد أن يرسل رسالة لكل الناس أن من تخافونهم هم أقل من قومي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لكن الغد اليوم. ما هي القوة التي عندك يا هود؟ كيف تجاب هؤلاء لو أن أحد اخترق صدرك بيده؟ يا هود هؤلاء يقول الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الله يصفهم بالقضية، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني، شوف القوة، إني توكلت على الله الذي هو قادر أن ينسفكم في لحظة. يقول لهم قادر أن ينسفكم مع أسادكم، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيش سوى فيه؟ خرقوا جسده؟ كسروا عظامه؟ قال الله عز وجل ما دام قلت ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قال حملهم الله بهذه الريح العقيم ثم دكدك نواصيهم في الأرض حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقي؟ فلا تخاف، لا تخاف لا من جن ولا من إنس. مهما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسك طفل صغير يعلمه كلمات لو فهمناها ما عاد عندنا ولا عيادة نفسية في الدنيا. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وسنرى في لقاء اليوم من يحاول السحرة، أمثلة واقعية حية، من حاول السحرة بكل ما أوتوا من طلاسم وأرسلوا الشياطين حتى يضروه ولم يستطيعوا أن يرجعوا بشيء، رجعوا للشياطين للسحرة صفرا، ما عندهم أي شيء. سترون بإذن الله وتسمعون ممن حصل منهم هذا المقام وهذا المقال. قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في سمعك في بصرك في كلامك في مقاصدك في أمنياتك في قراراتك في توقيعاتك، وقع لله، أمر الله، بادر، أمر ليس لله أو يغضب الله، قف. قال وإذا سألت فاسأل الله، لا تنطرح عند قبر ولا تسأل أحد، الله عز وجل يقول لك وإذا سألك عبادي عني، الله أكبر، يقول لك اسأل، الأمر كله بيدي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيش؟ إذا ذهب ينطرح عند البشر أو يذهب عن واسطة يبحث عن واسطة، لا، إذا دعان. الشرط يا رب في إجابة الدعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا ذهب يبحث عن أحد، إذا دعاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال له واعلم، انحرها في صدرك حبيب الغالي، في قلبك اكتبيها أختي، واعلم أن الأمة ما قال اثنين ثلاثة أربعة سحرة، لا، أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، شيء واحد بس، يأخذون ورقة في جيبك، قاد الله أن يهلكهم جميعا ولا يأخذونها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفعت الأقلام وجفت الصحف. ومع هذه العبارة الجميلة نستقبل أخونا الآن حتى يقوم من مكانه ويأتي لنكشف معه الأسرار، فحياك الله أخانا، فتفضل أمام إخوانك وقل لهم ما الذي عاشرته في زمانك وكيف كانت حياتك. قد شاب عارضاه في السحر وقد احدودب ظهره من ما بذل مع الشياطين، فتعالوا وانظروا إليه اليوم كيف كانت وكيف تحولت آماله وطموحاته وكيف تقلبت قناعاته بعد أن كان تحت ذل الشرك وذل الشياطين وهم يهينونه في كل وقت. تعالوا وانظروا اليوم كيف هو عزيز بكلام الله سبحانه وتعالى. وسنقول بإذن الله في هذا المقام كلاما تستفيد منه قلوب الجميع وتطمئن له الأفئدة. فها هو أخانا وفقه الله عز وجل لكل خير، وهذه دعوة من هذا المقام ومن هذا الملتقى المبارك لكل ساحر ولكل، أنا أدعو من هذا المقام كل من حضر هذا المقام من الإنس والجن أن يرجع إلى ربهم سبحانه وتعالى. فحياك الله أخي داود وبياك وسدد على طريق الحق خطانا وخطاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشت مع الشياطين والسحر 18 عاما، ليس بيوم ولا يوم ولا شهر ولا سنة، وإنما العمر كان ذهبا هباء منثور. كيف كانت البداية؟ ذهب مع الشياطين. بداية الأمر كما تحدثت سابقا عن العقيدة وضعف الإيمان، عندما لا يوجد في الأسرة قد تستهويها الشياطين في كل شيء، لا تستكثر عليها لا شرك ولا كفر ولا غير ذلك. كان والدي أسأل من الله وأرجو منكم من جميع الدعاء له بالمغفرة، كان ساحرا. فعندما بلغ من السن حتية، بلغ السن الكبير، أدركت الشياطين إنه إذا مات لن يكون له بديل، فأجبرته على أن أكون أنا بديل له. فكانت الشياطين تعذبني كما سمعتم، الكثير منكم قد سمع القصة في قناة المجد وفي قناة الرأي وغيرها، تعذبني وأنا في عمر 6 أشهر في سن المهد، لا حول لي ولا قوة ولا ذنب اقترفته، وإنما هكذا عمر الشياطين، لا رحمة ولا شفقة ولا تفريق. حتى إن الوالد قال شيل لا يباهوت، أنا ملتزم بولدي هذا اللي مع الوالد، أي خدام، وهبني عبدا لغير الله، والله سبحانه وتعالى خلقني عبدا له أعبده، ولكنه وهبني لعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهبني لمخلوق ميت نأله خير البخير، ميت قد مات وتناثرت عظامه في التراب، لا يملك نفسه ضر ولا نفع. ما قال يا الله؟ وهذا يا أخوة ما هو إلا ضعف العقيدة، ضعف الإيمان. فوالله الذي لا إله إلا هو لو كان قال يا رب يا رب احمي ابني هذا من الشياطين، اصرف الشياطين عن ولدي هذا، جدير بأن يستجاب له، جدير بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. ولكن ضعف الإيمان وضعف العقيدة قال شيل لا يباهوت، التزام بمعصية لا يبلغ سبحانه وتعالى. فتوفى الوالد بعد سنين وأنا ما زلت صبي، وبعدها وفي سن المراهقة بدأت الرحلات، بدأت المعاصي، بدأت رحلة الشقاء، ولكني ما كنت أعلمها. نشأت في أسرة متأثرة بهذا الشيء، والتمست الشيء هذا من البيت، وكنت بجنب الوالد في كل أعماله وأشغاله، تعلقت بهذا العمل بجهل، لا أفقه شيء مما سأقابله أو مما سيقابلني سواء في الدنيا أو في الآخرة. اشتد الأمر وتوسعت المطامع والنفس، الأمرت بالسوء، والقلب المكتب بالمعاصي منذ سن، أكتب بالشهوات، بالطمع، بالمعاصي، حتى وصل الحال إلى حب الخمرة بعيدا عن عين الناس، بعيدا عن المساكن في القفارات في اليروف. بعد سنوات من موت الوالد، وبالصدفة التي قصيتها قصة الدابة التي ركبت عليها من ظهر الطريق أو من عرض الطريق إلى بعض الطريق، فانقلبت يعني شيطانة عندما ضربتها بالعصا، فلفتت علي وقالت أتقصدني دابة حتى تضربني. هناك فقدت الوعي وثلاث سنوات على هذه الحالة، حتى جاء التوقيت الزمني لانتقالي إلى يفرس عند وصولي إلى هذا المكان في المسجد 15 يوم. كنا نصلي إلى القبر صلاة، هذا القبر مستر بالستار ونحن نصلي وراءه إليه 15 يوم، حتى جاء وقال بورك فيك قد نلتقى كرامة أبوك، هذه كرامة والدك، سيكون لك الجاه وسيكون لك السلطة وسيكون لك السمعة وسيكون لك المال الوفير وسيكون يعني على مستوى عند الناس. فرجعت من هذا المكان مستبشر ومسرور، فرحت بذلك الأمر حتى أنتقم من فلان وأجد فلانة وأعمل فلانة ودي هذا وأعمل بهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما كمله. صح أني عشت في هذا المجال 18 عام، ولكني اعتبرته لحظات في زمان التوبة. 18 عام لن أشعر فيه يوم واحد أن أنا إنسان، لن أشعر يوم واحد أن أنا سأموت، برغم أني أشوف الجنائز وأشوف كل شيء، لكن أنا أظن أن عندي من يحميني ومن يرد عني هذا الأمر. ولكن كان ظن فاشل وخاسر. بعد رحلة رجعت إلى البيت وطالبت الوالدة بتسليم المهام الذي كان الوالد يستخدمها مثل الكتاب والمسبحة والخاتم، فرفضت، وبالأخير أصرت عليها وعاهدتني عهد إني لا أضر أحد ولا أسحر أحد، فعاهدتها وسرعان ما انقضت العهد بمجرد أخذ الكتاب، لأني ما كنت أظن إنه سيكون العذاب والجزاء إلى النار. بعدها ذهبت إلى أحد البلدان، ثم عدت إلى اليمن بعد شهرتي ومارست ذلك العمل الخبيث في منطقتي، ثم انتشر إلى عموم المحافظات حتى أصبحت من الذي يشار إليهم بالأصابع في الشوارع، هذا الساحر، هذا الذي يعمل، هذا الذي يصنع. أينما ذهبت الكل لا يعرفني. بعد الرجعة من هذا المكان حبيت أن أرتقي في عمل السحر أكبر وأكبر، لأنه كنت بداية أقضي وأعمل طلاسم بسيطة، ولكني رجعت وقرأت الكتاب في البلاد ووصلت إلى شروط الترقية، فاخترت المرتبة العلوة. شروطها الخلوة، الخلوة في مكان بعيدا عن الناس. ثاني شرط الكفر بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه. ثالث شرط هو الأعظم من ذلك، أسأل من الله أن يغفر لنا ويسامحنا، وهو تدنيس المصحف 40 يوم. أحد المصاحف انشق نصفين ويضع كل نصف على قدم من الأقدام يحتذى به، والمصحف الثاني يقطع في قاعة الخلوة وتمارس عليه الرذيلة، والمصحف الذي يحتذى به يدخل بالحمام وتوقع عليه ريحة الماء وغيرها من النجاسات. هذا من أبرز الشروط الذي شرطت الشياطين على أن أتملك بالقبيلة القوية الذي سأستخدمها لمعاداة الناس وإغواء الناس وإضلال الناس. هذا هو شرط من شروطهم. الحمد لله الذي هدانا وإياك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبتي، من الإدارة في خلجك وخلجي وخلج أختي هناك وأخونا داود يتكلم، كانت البداية ضعف إيمان. انظر من أين بدأ الخرق في العقيدة. إذا أتاكم من ترضى الذين هو خلقه فزوجوه، زوج الأب ما كان أهلا للزواج، أفسد وهب الإبن للشياطين لأن تحت سيطرة الشياطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضى الذين هو خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا أنت راحتك، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. يخرج أناس فسق، يخرج أناس سحر، يخرج أناس يفسدون في الدنيا. فشوف كلها يوم تترك النصوص الشرعية عرض الحائط احنا اللي ندفع الثمن. ثم بعدها يوهب هذا الرجل لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها انظر البداية شوف الضلال يسجدون للقبر والله سبحانه وتعالى يقول إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم. تدعو عنده هو لا يسمع, هو متحلل في العظام نخرة هناك. قال الله عز وجل لا يسمع دعاءكم, يقول لا يسمعون كيف هؤلاء أولياء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك يوم القيامة. يعطيك الله الفتوى لهذه الأعمال حينما تمتلئ عند قبر وتدعو غير الله عز وجل ولا فلان ولا فلان نجني, والله ينظر إليك هو الذي حركك وشق سمعك وبصرك, وأن تنظر إلى أحد آخر هو خلق سبحانه وقد وري تحت الثرى يقول سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مشوارك كل هناك. قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون إيش بذنبكم, لا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. مساجد اتخذت لا يعبد فيها الله عز وجل, بنيت على مقابر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ايش قال بعدها؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء. عندك قضية ولد مريض تبغى يشفى, عندك مشكلة في حياتك في بيتك تبغى تحلها. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء, لكن ليس لمن تحت الأرض, لمن فوق السماء جل جلاله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بدأت الإعراضات عن أوامر الله سبحانه ورسوله فبدأ طريق الضلال. نخر في البيوت ما في تذكير ما في حفظ, بيوت مكشوفة لا فيها صلاة فجر لا فيها حصون منيعة بأذكار, بيوت كلها عشعشت فيها الشياطين فبدأت تتصرف عليها كيف ما شاءت. ثم بشروه قال أبشر. نعم يوحي بعض إلى بعض زخرف القول. أبشر الآن أنت كنت كويس صرت كويس. يوحي بعض إلى بعض زخرف القول غرورا. انظر ماذا قال الله بعدها. ولو شاء ربك ما فعلوا. لو أراد الله عز وجل قصم تلك الظهور التي تجرأت على كتابه, لقصم تلك الأقدام وشلها التي وطأت على كتابه, لكنه سبحانه حليم جل جلاله وأراد بأخينا خيرا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لمن جاء بعد أن سمع أن السحرة هذا حتى يكون ساحر ويخدمك لا بد يفعل الأشياء هذه, فكيف بك؟ والله يرانا نأتي ونعينه ونعطيه الأموال ثم بهذه الأموال يشتري مصاحف يدوس عليها, ثم بهذه الأموال يبني, وبهذه الأموال يخرب بيوت الناس, بهذه الأموال يفعل ويفسد في عقيدة هذا الإسلام. ثم يرانا هذا اللي راح يتابع السحر تلقى يصلي والله يغفر لي وأنا أمور طيبة. سبحان الله, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاملا أو عرافا فسأله, بس سأله ما أعطى له ما أعطى شيء, قال سأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد, كفر بما أنزل على محمد وما يعلمان من أحد. فكيف بنا نحن نعين الكفار ونعين الناس أن يهينون كتابنا وكتاب الله سبحانه وتعالى, ثم نقول كيف هالكفار يهينون النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلمون ونحن أحبتي وإخواني مسلمين ونبينا هو محمد عليه الصلاة والسلام, وتركنا أوامره وأوامر الله عرض الحائط ثم ذهبنا إلى السحرة. فتعالى وتعالي واسمع حقيقة أخي داود كيف كانت حياتك؟ هل كنت عزيز؟ هل كنت تحس أنك مبسوط في حياتك؟ هل كنت مرتاح بصراحة؟ كنت أعيش أهل البيت وإن كانت قصة بعض المجاملات بالكذب أو بالضحكة أو بالمجاملات فليس من القلب, وإنما هذه الكارثة مني كنت الشياطين لا أستطيع شيئا حتى في ذلك. بعد التوبة استطعت كنت أريد أن أقول أكثر من كلام الله في جبل هذه الاستقامة والعلم والعلم ما هذا النفس ما من أحد يعني أخاف من تسلم هنا في الشيء لأنما أخذت بريدة في الليل أبريد حيث من أسلمها أشتغل في هذه الحياة الذي مرض فيها العالم ولو فيها الراعة ولو فيها الحياة أنا أخاف من النوم أنا أخذت النعمة لأجل هذا أخواني وأخواتي الفضلاء اليوم رأيت يد أخي داود وقد قطع الوريد من أماكن متعددة مما رأى من ذل الشياطين كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هربوا من الرق الذي خلقوا له كان الله معززه ومكرمه هو يعبد لا يسجد إلا لله ولا يطيع إلا الله الذي أعطاه كل شيء لكن هو ما بغى هذا الرق فهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان والله لا رأيتم وقد رأيت مع الشيخ عادل مقبل أماكن السحرة والله لا يأذن لهم الشياطين أن يعيشون إلا في أرض الأماكن فكيف تطلب السعادة مما لا يملك السعادة أخي داود حاول الانتحار 3 مرات لكن الله عز وجل يريده أن يعيش وحياة قلبه الآن أعظم من حياة جسده وفؤاده قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وإن جاءت من المصائب ومن المخاطر ما سيكون لكم الآن منه بعض القطرات في لعبة الخمسة حينما يأتي أمام الناس وفي ناس يجي يقول أنا عندي كرامات وعندي وكان يستعرض أمام الناس ويضع نفسه بالخمسة فكانت معه قصة غريبة لما دخل شاب مستقيم صالح عليه سيما محمد عليه الصلاة والسلام دخل وإذ بالخرافات تتكسر وإذ باللعبات تتبعثر وإذ بالشياطين تتناثر وتهرب وسيقول لكم ما الذي حصل معه في ظل ذاك الجو والناس منبهرة الرجل يمسك الخناجر ويضرب نفسه والناس منبهرة وخايفة كيف يقدر ثم إذ بذاك الشاب يفتح ويكشف الستار وإذ بالشياطين تنفر الشياطين ما ترى البشر ما يشوفون الشياطين ليش يفرون بكلمات من كلام الله عز وجل كيف لا ونحن ندعو دعاء يا ليتنا ونحن ننطق به بشفاهنا نستشعره بقلوبنا دائما نقول بسم الله الذي لا يضر إيش مع اسمه سبحان ما اسمه مع اسمه فقط لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هذا مع اسمه إذن هو ما يقدر أن يفعل سبحانه وتعالى هذا اسمه يزول في الدنيا ويحفظك من مكائد السماوات والأرض فاسمعوا ما الذي حصل عشان نعرف إيش يعني أنك تتسم باسم محمد عليه الصلاة والسلام مهما كان هو شاب لا يعرف السحر ولا يعرف الشياطين لكن يعرف رب العالمين فهل لك أخي أن تقول لنا وتكشف لنا أسرار من يتلاعب أمام الناس وتنبهر أمامها الدنيا حتى يظن أنه عنده قدرات خارقة وما ذاك إلا تلبيس إبليس على أكثر الناس ولو دخل رجل مؤمن صالح لتبعثرت الأمور ولانكشفت الستور كثير من الأعمال الذي يعملها الساحر أو الكاهن لاسترهاب الناس وخداع الناس هي عبارة عن تلبيسات شيطانية قد يأتي المريض إلى عند الساحر كما كان يأتي إلي لا أقص أقول لا إلى عند فلان ولكن أقول كما كان يأتي إلي فأوهم الناس بالتقوى والإيمان وأقول لهم سأذهب دورة المياه كي أتوضأ وأرجع أصلي لله 2 ركعة حتى يصلح عملي ويعينني على هذا الجن أو الشيطان أو السحر الذي في هذا المريض يخرج فأدخل دورة المياه أكرم الله الجميع فأدخل بنجاسة وأخرج ب3 نجاسات بدل ما كانت واحدة أخرج ب3 أدخل أمارس رذيلة في دورة المياه أو نجاسة ثم أخرج أتجه إلى القبلة وأصلي وما هي بصلاة وإنما هي قربة إلى الشيطان كان يتمثل الشيطان أمامي كالخنزير أو كالكلب أو كالقرد ثم أصلي إليه أصلي على قدمه أو أسجد ويوضع قدمه على رأسي كما كان يحدث، ثم أطيل بالوقوف أقرأ الطلاسم السحرية والعزائم الذي أستعين بالشياطين بها. الناس يشوفون يرتعش، قالوا ما شاء الله الخضوع في هذا الرجل، إيش الخشوع وإيش يعني الروحانية اللي نزلت عليها، يدعي ويرتعش وهي مخدعة كاذبة. لم أسجد لله سبحانه وتعالى في عمري السابق سجدة واحدة، لن أصلي، وهذا كان من الشر. لا تتطهر، لا تصلي، لا تقرأ القرآن. عملية ضرب الجنبية أو إدخال الجنبية في بطن الساحر عندما يمارس العمل ما هي إلا خدعة، تلبيسة شيطانية توقف على صدر الساحر وبطنه، ثم زي ما يقول زرع واقي، ثم يضرب الخنجر هذا في ظهر التلبيسة الشيطانية هذه. كثير من الناس كان يقول والله إني كنت أرى الخنجر يخرج من ظهرك، الآن الناس يتكلموا معي ويقول كيف تقول إنك ما كنت تفعل، والله إنك كنا نشوف الجنب يخرج من ظهرك. أقول لهم يا جماعة الخير، هذا عمل سحر، هذا عمل كذب. طيب لما كنت تدخل الجنب أنا أطلع عيونك وأبقى جنبي، أقول لهم ما كانت عيوني بتطلع، وإنما كنت تخيل لكم إن عيني تطلع وما تطلع، وعندما تسوي كذا أقول لهم لا والله ما كنت أسوي شيء من هذا كله، إن الشياطين كانت تكون بهذا العمل زينا فقط. تلبيسات شيطانية، مخادعات، سحر عين الناس، استرهاب، لا أقل ولا أكثر. حادثة حدثت علي وأنا في محافظة الحريرة في اليمن في ليلة عاتمة بالسحر، دخل علي أحد الشباب الملتزمين من خريجين دار القرآن، أسأل من الله أن يجعله دار عز وفخر بكل شباب المسلمين. دخل علي هذا الشاب من الباب، قرأ أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أكبر، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا حدث؟ ماذا عمل السحر؟ ماذا عمل الشياطين؟ انفلتت، طارت كما تطير القرود من الإنسان إذا بدأ عليها، كما يبدو الإنسان على العصافير تطير منه، طارت الشياطين وتركتني وحيدا وعامي ألمي، دخلت الجنبية في بطني وأسحبوني المستشفى، وثلاثة شهور في المستشفى، ضرب الجنبية وطرقت الشياطين. سبحان الله، أنا أضرب الجنبية والرجل على قراءة الآيات داخل من الباب، مدت فرجيحة بقوة الضربة دخلت في بطني، ثلاثة الشياطين تركتني لحالي، وعلى إثرها ثلاثة شهور في المستشفى. هذه حقيقة الشياطين. ماذا صنعت لهذا الشاب؟ تكون أمام الله سبحانه وتعالى ولا أمام آياته. ماذا صنعت لهذا الشاب؟ حاولت الانتقام منه؟ حاولت أسحبه، حاولت أنتقم منه. اسمعوا أحبتي، ولكن لا فائدة، استطعت أن أخذ منه أشياء من المواشي فقط، لكن هو لن أستطيع أبدا. ثلاث سنوات وشيطان يدور حوله، ما استطاع يدخل فيه السحر، ما قدر يدخل فيه، مرة من المرات غلب داخل بيته غضب شديد، واستطاع الشيطان أن يدخل فيه مرة واحدة. ثلاث سنوات، بعد ثلاث سنوات والشيطان يلف من حوله، ما قدر يدخل فيه أبدا. فغضب الشاب، فدخل الشيطان فيه، وجدها فرصة. واسمعوا أحبتي قول الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالساحر مجرد أداة لا يرسل الشياطين، إلا أن الله عز وجل يمكن أو لا يمكن. لو أراد الله أن نملة تتمكن منك تقصك والله ستفعل، لكن لو أراد الله أن يحفظ يحفظ. انظروا أحبتي للقرآن اللي احنا لما نقرأ نقول بنقرأ أن طاب لما طاب آيات الله لا إله إلا هو، إذ بالشياطين ما نتحمل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو سيرت به أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هذا هو كتابكم، لأجل هذا هم يحاولون إهانته، لأنهم يعلمون. ولأجل هذا الكفار الآن يسعون لتخريب هذا الكتاب وإغلاق تحفيظ القرآن، لأنهم يعلمون أن الشياطين لا تستطيع إذا كان قوة هذا المؤمن بكتاب الله عز وجل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا وأنتم تغلبون. أبعد الأمة عن كتاب الله، خلنا يحس أنه مجرد كتاب يقرأه عشان 10 حسنات والله ما أن يتأثر في شيء، وإذا قرأ لا يتأثر من أمامه، ولا يكون لا شفاء ولا بعض الشياطين ولا حفظ لك. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام البقرة أخذها بركة جربها وتركها حصرة، ولا تستطيعها البطلة الشياطين ولا السحرة أبدا. الفتاة في الرياض تزوجها رجل شاب ظنوا أنه صالح، ثم إذ بهم يفاجئون أن رجل بطال لا يصلي ولا يراعي الله سبحانه وتعالى حقا ولا يرعي النبي عليه الصلاة والسلام أمرا. المهم حاولت تلك الفتاة الطيبة الطاهرة، لا نحسبها والله حسيبها، حاولت إصلاحها بشتى الطرق، حاولت جربت يمين يسار، الرجل ما صلح. في النهاية قالت لأبيها أنا لا أريد هذا الشاب وخلاص، وأنا أبغى أحد يعني على ديني، هذا باعدني من الله سبحانه وتعالى، هذا أثر علي في قيامي، أثر علي في حياتي المطمئنة، بيت أحس بالاضطراب. المهم الأب بطل جاء فخلع العقد وطلقها منه ورجع لها المهر. الشاب ما زالت هذه في باله وما زالت في عقله، ذهب لأندلسيا وذهب وسأل عن أقوى ساحر، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن تعرف تصدّل؟ تعرفين تصدّين يا أختي؟ ولا يعطيك الله في الكتاب كيف تصدّين له. قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفي يونس قال ولا يفلح الساحرون. ذهب قال لا أعطيك اللي تبغى بس ترجع لي هالبنت. قال لك مني أنك ما ترجع للرياض إلا البنت سابقتك عند بيتكم. رجع الشاب انتظر أول يوم ثالث يوم ثاني أسبوع ثالث أسبوع رابع أسبوع مر شهر ما رجعت البنت. ذهب للساحر مرة ثانية قال أنا أعطيتك 10,000 ريال سعودي وما سويت لي شيء، لا رجعت ولا حتى اتصلت. قال الأمر أصعب مما تتصور أنت، لكن الأمر يحتاج إلى مبلغ يمكن لا تستطيعه. قال أنا بدفع اللي أبغى لكن تضمن لي؟ قال والله لا أخليها تزحف على وجهها اللي عندك. دفع ورجع وينتظر ينتظر ينتظر، البنت ما جت. راح للمغرب، راح جميع السحرة. في النهاية كل ساحر يقول له اسمع أنا والله مثل ما أفعل مع الناس أفعل معك، والسحرة اللي أفعلها تصيب، ولا تمام، ولا الطلاسم اللي أسويها والعقد تنفع، والشياطين ينتقلون من عندي ينتقلون الأمر. ذهبوا كل ما يذهبون للبيت، مع العلم أن الرجل معه ملابس لزوجته يعني معه جميع الأدوات، والساحر عنده الشياطين. وانطلقت الشياطين، قال كل ما انطلقت الشياطين يقولون نأتي ندخل البيت ما نستطيع، البيت محروس بالملائكة، لو قدمنا قطعونا. سبحان الله، ما الذي حرسهم؟ اسمع قول الله تعالى واعرف كيف تتصدى لهم وكيف تنجو من أحوالهم. قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان، ما له طريق أصلا على من يا رب عشان نصير مثلهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تعرف أن ما في شيء يصيبه، حسبي الله لا إله إلا هو. فإذا رب سلطان على من؟ إذن هؤلاء الضحايا للسحر والسحرة، كيف يا ربي استطاع الساحر أن يصل إليهم وكيف اخترقتهم الشياطين؟ إنما سلطان طريقة ومقدرته والتفنن في تعذيب الناس. إنما سلطانه على الذين يتولون. اللي إذا قالها إبليس إيش رأيك في العباية الفرنسية؟ فرنسا يعرفون عباية؟ قالت يلا. قالها إيش رأيك والله اليوم تروحين وتتعرفي لك على شباب فهي تدخل السوق؟ ولا قالها إبليس طالعي هذا، اضحكي في وجه هذا، ابتسمي لهذا، ارسل بلوتوث لهذا، ونفس الشيء الشاب. قالها إيش رأيك تسوي مثل ما سووا؟ إيش رأيك تفعل؟ إيش رأيك ترسل بلوتوث هذا؟ إيش رأيك تعرف فلان على خويك خويك؟ إيش رأيك إيش رأيك إيش رأيك؟ وإنما سلطانه على الذين يتولونه، يمين يمين يسار يسار، والذين هم به مشركون. الله عز وجل يقول إن عبادي، الله أكبر، اللي إذا جاء أمر الله عز وجل امتثلوه، إذا جاء نهي الله عز وجل انتهوا، ليسوا عباد الموضة ولا الخميصة ولا الخميلة ولا عباد الشياطين والشهوات. إن عبادي، هذا الفرق أحبتي، هذا الفرق بين أن يكون إنسان مكشوف، أي واحد يبغى يضره، أي واحد يبغى يعطيه عين، أي واحد يبغى يكذب في أهله، أي واحد يبغى يسحره، وفرق بين واحد ما يكذبون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أبدا أبدا ليس لك عليهم سلطان، فوالله لا يستطيعون نهائيا. فاسمع أخي واسمعي أختي، هذا واجهته أنا، واجه كل من نشى أو رقى أحد، وواجه أخونا داود عيانا وهو مع الشياطين في جلساتهم وفي مناقشاتهم، كانوا يأكلون الولائم التي تؤخذ من مالي ومالك ومال كل من يذهب للسحرة، يكتب لخنزير شيطان، وعلى وجه خنزير من الذي على من دفع له يكتب؟ أنا وأنت يا خيبتنا أحبتي إن فعلنا هذا ونحن المسلمون، نحن نعين الله أن يشركون برب الناس سبحانه وتعالى، ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال الله إن الشرك لظلم عظيم. تعالي وانظري بعد الرحلة الطويلة لأخينا داود، أين المواقع ومن هم الذين يصابون ومن أكثر الناس إصابة وعرضة للسحر، حتى نفهم ونفصل الأمور على كتاب العزيز الغفور جل جلاله. فأين يتلبس الشياطين أكثر الأماكن شيخ داود؟ وين وجدته أكثر ما يتلبس الشيطان بالذات في النساء؟ وين أين الأماكن؟ كثير من زبائن السحرة والمشاورين هن أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، هن النساء الضعيفات. فأما أكثر ما يتلبس أو يتلبس الشيطان للنساء فهي في ثلاثة أماكن. هذا ما كان يحصل أمامي وظهر أمامي. واحدة جاءت إلي وأنا في باجل، شابة ما تزوجت ولكنها مصروعة بشيطان، متلبسة بشيطان. عندما تنزل الشيطان منها وتكلم، فين حصلتها وفين ضغطتها؟ قال هي تحرشتني، هي عرضت جسدها علي، هي اللي عرضت نفسها علي. فين؟ قد دخلت الحمام فرمت الثياب، ثم ترنحت امام المراية تتفكر في جسدها شمالا ويمين. الثانية جاءت تشكو وتقول فيها، يعني هي تمرض وتسقط وكذا، جاء زوجها جابها عالجها، قال هي عرضت نفسها عليا. ثانية فين؟ في قاعة الافراح، في قاعة الافراح، في قاعة الفضائح، في قاعة المعاصي، في قاعة التعري، في قاعة المزامير والموسيقات والرقص الفاضح. ثالث مكان في السوق، في الأسواق، الضحك والمغازلات والكلام في التليفون والمبايعات والكلام الفارغ، هذا كله يعرضها لسخط الله، وتكون مصيدة سهلة للشيطان في هذا المكان. ولو تأملنا أحبة الفضل الآن كل الكلام وكل القصص، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف نقطة من هذه النقاط إلا وأعطاك خبر، أعطاك حماية، أعطاك حصن، قال لك أن هذه دورات المياه هي اجتماع الخبث والخبائث، شياطين الإناث والذكور من شياطين الإنس مجتمعين، لكن ما تركنا سدى. قال وأنت داخل علق قلبك بالله عز وجل، وأنت داخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تستجير بالله عز وجل من كل خبيث ومن كل خبيثة داخل هذه دورة المياه. فشوف سبحان الله كيف الحماية، في ناس يدخل مكشوف وفي ناس يدخل مع حصن، قبل أن يدخل إذ بالاستعاذة وإذ بحماية الله سبحانه وتعالى لا معها في الحمام. أجلكم الله كيف في هذه الصلاة الآن في الحمام، أعزكم الله كم من الشياطين تتربس في النساء. طيب ما ظنكم في من خلعت ملابسها مع رفيق لها أو خدين لها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، واحد جالس فإذا أعجبنا بيدخل فيها. هذا غير عقوبة الله سبحانه وتعالى، هذه في الدنيا صراع وتلبس. والله من رأى حال من تلبست فيهم الشياطين يعرف كيف الدنيا كلها تسود وجوههم وجوه أهلهم. الأمر الثاني كما قال الله عز وجل أحب بقاع الله عز وجل إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فتعال وانظر إلى هذا الخبر، يعني الآن الإنسان يقول طيب كيف، يعني ما نقدر الآن يعني نخاف منهم كلها ولا تخاف منهم نهائيا. لكن اعلم الشيخ عادل مقبل أمسك بساحر يقول هذا الساحر فتك بأمم ودمر أسر ورمى النساء ويتم أطفال بعد قدر الله عز وجل، لكن ضره مثل ما يجي واحد يقدر يذبحك إذا مكن الله عز وجل. كم من الناس من قتلتهم الإنس ما قتلهم الجن، فإذا مكن الله عز وجل من كلب أجلكم الله يؤذيك يؤذيك. لكن المهم هذا الرجل الذي فتك وأفسد بالشياطين أفسد البيوت وجاء للناس المكشوفة هؤلاء وتمكن منهم، يقول مسكناه، يقول مسكنا الشيخ عادل والله أنا ماسك ما أدري كيف انفلت مني، إذ بفلين ففيدي ما أدري وين راح. يقول حزننا تلك الليلة حزن شديد، الشيخ عادل هو اللي ماسك قضايا السحر في الرياض، مخول من أمارة الرياض. الشاهد يقول بدأنا نرصد للرجل ونبحث عن طريقة كيف نصيده وكيف نتمكن منه. يقول المهم اشتغلنا على جميع الجبهات حتى نصيد الساحر، المهم وجدنا أن في حي الإمامة في الرياض. يقول بدأنا بالاتصالات مع الإخوان وضبطنا، وجاءت امرأة كلمتها على أنها زبونة وجاية يعملها عمل الزوجة، فطلب منها أمان. المهم يقول خرج، أول ما خرج يقول فوجئ أن في وجهه، أول ما مسكناه تلوه وجهه أزرق أحمر فأخذناه. يقول فطول الطريق يقول كيف مسكتني يا شيخ عادل؟ يقول حتى جئت أمامي في المكتب في هيئة لهم معروف أن عمك وفقهم الله، كم صدوا من منكرات وكم حموا من وأبطلوا من سحر وكم أبطلوا من تمائم ومن طلاسم وفك بها أسحار ناس لا يعلمهم الله عز وجل. يقول فقال لي وجلس يزفر أمامي يقول كيف سكتني يا شيخ عادل؟ يقول قلت له ما قال ما أقول لك إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، أنت أصلا حقير وتكفر بالله سبحانه وتعالى فأنت أسهل ما تصور. قال معليش أنا حقير لكن علمني كيف مسكتني. قال شوف هي إحدى ثلاث أشياء، يقولها الشيخ عادل، قال إحدى ثلاث أشياء. يقول الساحر هذا قال إما أنك ما تعددت بشياطين في الناس، قال لا والله عطني غيرها هذه متعدد لهم. تخيل يسجد لهم ويحطون رجولهم فوق راسه، شوف الذل، الله أعزك تسجد له سبحانه وتعالى. وعطني الثاني قال أما أن الثانية أن هناك امرأة سحرتها أو آذيتها في ولدها أو في نفسها ثم قامت في تلك الليالي ورفعت الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى، قالت اللهم يا رب مكن منه، اللهم يا رب انتقم لي منه وسلطني الله عليك. قال غيرها عطني الثالثة. قال والثالثة أننا في المرة الأولى اللي مسكناك وفلت منا، يقول أنا كنت خارج من بدعاء خروج أصلا، خروج المنزل ما فيه أنا. يقول فلما خرجت وإذ النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرني أن شياطين الجواسيس حقينك يجون، أول ما تخرج من بيتك الشياطين جايين يبغون يشوفون وين بتروح، اتصالات مباحث. قال وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أني إذا خرجت وقلت بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تأتي الملائكة معي فتفر الشياطين، ويأتي شيطان ثاني وينحك فيقول له ما لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فانقطعت الاتصالات، قال والله بهذه مسكتني ولا والله ما تمسكني. يقول انقطعت عني الاتصالات مباشرة. يقول الأمر الأول كان فوقي، يقول والله الآن وأنت مسكتني أن الشياطين مربطين فوقي. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تترك الدعاء وأنت خارج، قل هذا الدعاء فتمت الشياطين معك في كل مكان، تبقى أدخل بيت بسم الله خرجنا وبسم الله ولدنا وعلى الله ربنا توكلنا نسألك من خير المخرج من خير المخرج. قال لا مبيت لكم الليلة، ولا في ناس بيته ما دخله ولا شيطان، وفي ناس بيته ما دخله ولا الملك، الصور في كل مكان والمعازف وكلاب وكل مكان. فأحبتي الفضلاء أعطانا الله عز وجل. يقول فوالله ما تولينا بعد الله عز وجل ساحر مثل هذا بفضل الله علينا، كان مدمر ومعلم السحرة وإذ به ذليل. بعد دعاء دعيناه، يقول انظر كيف الدعاء اللي نحسبه أنه أنا عادي يعني دعاء خروج، يا أخي قل لا، أعلم أنك تقول الملك جامعه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأما النقطة التي أحبب أن أؤكد عليها أنا وأخي الغالي قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس، شوف الجن فضحوا أنفسهم وفضحوا السحر، وأنه كان رجال من الإنس يعودون تكفون وتقربون يذبحون الشياطين يعودون برجال من الجن، شوف بلاء الله لهم فزادوهم مراقا، عذبوهم أكثر أكثرهم ما ظنوا أنهم سيحصلون على الشرف ويحصلون على العزة منهم. وهذا بالضبط ما أخبرني به أخي داود، يقول كنا نعيش في خرافة وفي ذل مع هؤلاء الشياطين. فلعلنا نفند للإخوة والأخوات قضية أنه يأتي الشيطان والساحر ويقول لك أنا والله أعرف عنك كذا وكذا وكذا، حتى يسترهب قلبك ويسحب جيبك. هل هذا الأمر مكتوب في القرآن؟ نعم، الله بيّن لنا في القرآن أن الساحر أمنيته الوحيدة أن يأخذ لك جيبك. قال أَإِقَالُوا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، كنت تقتل الله؟ هذا همه. طيب يا ساحر، لو كان عندك أنت قدرة أنك تسحر أي شيء، اسحر لك يا أخي مليون، لا تقعد ضيع وقتك تأخذ 500 من هذا و20 من هذا. منهم من يأتي يقول أَإِنَّا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ. فكم جاءك أخي داود من الناس الذين قد أغفل الشيطان عليهم وقد غبش عليهم الرؤية وضحك عليهم وأغلق عليهم السراديب الظلمات وقال له أن الساحر هذا يقدر يرفع منصبك ويقدر يخليك تتجر. علمنا مما حصل معك أنت ممن جاءوك ورأيت أنهم أصلا مغفلون في هذا القضية. في القصص كثيرة والمواقف كثيرة التي حصلت، ولكن لعلي أذكر منها 3 حالات. رجل كان مكفل في السعودية، فجاء إلى عندي يشتي وجهه لعمه على أساس أنه يخلي مدير بدل ما هو موظف، يشتي يقع مدير في الشركة الذي هو له فيها فيزا كفالة. أعطاني 100,000 ريال. عند عودته السعودية يفاجأ وهو في الطريق إلى المطار عمه من السعودية يصل عليه ويقول له والله يا شيخ يعني اعذرنا مستكين عنك لأنه قد حصلنا واحد والحمد لله قريب الزوجة وكأنهم خربت بالمرة. يعني كان موظف يأخذ له راتب ويمشي، قال لا يشتري يبقى مدير. هذه حالة. الثانية رجل متزوج وعنده أولاد، زوج واحدة ثانية أصلا ما تحبل، قال عندي يريدها تحبل. قال إن زوجة الأولى فعلت لها سحر ما تحبل، فالشياطين أخبرتني بأن الحرمة هذه تعاني من ألم في رحمها، عندها ترسب رياح يعني ما يخليها تنجب أصلا، في تخبط في الدورة الشهرية ما يعني ما يبقى منتظمة عندها. فقلت له عندي هذا أمر بسيط جدا، أبسط ما يكون هذه عندي أولاد كذا يعني بكل جراءة. أعطيته شوية أشجار اللي دلون عليها الشياطين أن يتنفع لها بإخراج الرياح هذه منها وإصلاح رحمها. أخذت منه مبلغ ورجع من عندي، وبعد فترة جاء عندي مضيف بكبش وعسل وسمن وداء ومدري إيش، قال الحمد لله زوجة يعني حبلت، يعني لو ما أتمح حبلت شيء. وهذا زادني يعني عزة، زاد افتخرت قدام الناس وتكلم عليه عند الناس وكل شيء، من يشتري يعني حاجة يذهب إلى فلان. ولكن أبلغ الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، الذي كانت تحبل معي حبلت، لا إله من الله، دورة تجي وكل حاجة تجي، كان عندي اشتهاء تحبل ما بيش فايدة، ما بيش عندها ألم حال بيحزة حتى نهي تحبل. لما جيت من هنا أغوي من هنا ما بيش فايدة. واحد كان عنده دكان في باجل عندنا في اليمن في محافظة الحديدة، يشتري يتوسع الدكان هذا ويقع مؤسسة ويقع كذا، عمل له وجهة مسافة الزمن كلها تأتي إليه. والله إن رجعت له بعد 6 شهور والعنب الذي كانت موجودة ما زالت موجودة وقد غطاها تراب، ما عاد طبع عليه ولا زبون ولا عاد جو إنسان. شيخ قبل الختام نريد أن نستمع لأخينا في حال كيف تاب، يعني الساعة قد يكون واحد يزني يتوب سهلا، يسمع قرآن يسمع أغاني يتوب، يسمع معازف يغني يكذب يسرق، لكن كون أن إنسان قطع هذا الشوط مع الشياطين كيف أصلا تكون بداية التوبة أصلا حتى نختم بها، وما هي البلاءات التي تحصل للإنسان في التوبة وبعد التوبة وقبل التوبة؟ فلو أخبرتنا أخي داود بما أن الوقت قد داركنا كيف فعلا أكثر الناس يقول كيف ساحر يتوب؟ بداية التوبة كانت بسيطة عبارة عن رؤية ولكنها عظيمة في نتيجتها وفي منفعتها لي بالذات. في أحد الليالي وأنا في محافظة الحديدة بعد ليلة من السحر والشعوذة، فجأة أشعر بخمول في جسدي لا أستطيع أوقف، النوم مال عيوني، فطلبت من صاحب البيت أن يفرغ لي مكان أرتاح فيه، فاستغرب واستغرب الحاضرين لأنه أنا لا أنام إلا عند شروق الشمس من كل يوم، أقوم من مجلسي أذهب أنام، إلى الظهر أقوم أتغدى وأرجع إلى مجلسي على القات وغيرها. فطلبت من الرجل تفريغ المكان ففرغ لي مكان جزاه الله خير، وذهبت إلى هذا المكان ما شعرت إني بعد شيء من ثيابي أو نمت على ما أنا، والله لا أشعر. وأنا في المنام جاءتني الرؤية الذي كانت سبب في إنقاذي وخروجي من هذه الظلمة وعودتي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الموت. حلمت إنه جاءني الموت ومت كما تموت الأنفس، ومرت علي كل مراحل الجنازة من غسيل من تغسيل وتكفين ونقل إلى مسجد وصلاة ونقل إلى قبر ودفن. كنت أشعر إني حي إني صاحي، أتكلم مع الناس وأنا قادر، حتى في شفير القبر عند دخولي في القبر ويقولون خلصنا، يقول حي ولا ميت، يعني ادفنوا. بعد هذا شعرت وأنا داخل القبر إني صحيت، أصحي في مكان لا أرى فيه شيء من النور أسأل سبه، لا أسمع فيه صوت يأنسني أو يهدئ من خوفي شوية، مكان ظلمة، وإذا الظلمة تزداد وخوف يزداد بقدوم شيء علي، أصوات في الرعد، والله الذي لا إله إلا هو، إنه كنت أحس القلب ينفطر من داخل يعني جوفي من شدة الخوف، حتى وصلوا إلي رعب خوف انتهار كما قال صلى الله عليه وسلم ينتهرونه انتهار العاصي. فسؤال، أين كنت؟ الله كنت مع الشياطين، ولي بن علوان وديني كتاب المندل والجفر وشمس المعارف وغيرها، يعني حراسي من الشياطين. ايش اقول؟ اقول هذه العبارات ما انا قادر حتى اقولها، ما استطعت اتكلم. من ربك؟ ما كنت معتقد بالرب، ما كنت معتقد بالله، قلت بمين؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما بشريتك؟ صليت؟ قلت لا ما صليت. قالوا تصلي، أمر بي أن أصلي، أستخلص من الكلام، ما أنا طاهر، أشياء أطهر، يأتيك الماء، وإذا بشيء والله الذي لا إله إلا هو، وأنا في هذه الليلة المباركة أمام هذه الوجيه، أتى إلي شيء يغلى لو مرت عليها طائرة يمكن تسقط، أتوضأ بهذا الماء؟ شيء يغلى رأوه على بعض، فأنا أروح بنفسي، أريد أستخلص أشرد، وهرت لي شيء وكأنها يد من الأرض مسكتني في هذا المكان ورفعتني إلى أعلى مكان وتعيدني في هذا القدر الذي أحضروه، فخرج مني صوت حتى صح البيت بالكامل، بيت ثلاثة دور، والله النوج اللي في الدور الثالث واللي في الدور الأول وأنا في الدور الوسط، كلما اجتمعوا إلى عندي الغرفة ما مع هذا الصوت الذي خرج من هذه الغرفة من شدة الخوف، جاء أول عرق يتصبب مني، قاعد مذهول، مالك؟ قلت لهم ولا شيء، بس تعبان خلوني ارتاح. صاحب البيت قال عندما جاءن هذول النساء، كان في النساء جاءن بعد ما ذهبت الى الغرفه انام، قال اكيد الشياطين فيهن اقوياء، يعني هم اللي خلوا صاح هذا الصوت. قلت له ما هذا الخوف؟ انا بس تعبان خليني ارتاح. راح نم ثاني مره، واذا انا امشي في مكان مرتفع وارى الوالد في نفس المكان الذي كنت انا فيه يتوضأ بنفس هذا الماء، يصلي في نفس المكان الذي أمر بي أن أصلي فيه، وإذا به ينادي ويقول يا داود اهرب من عندك، لا تقرب لا تقرب، هل عندك فرصة؟ هل عندك وقت للصلاة؟ هل عندك وقت لقراءة القرآن؟ هل عندك وقت أن تصلح ما قد أفسدته؟ اتق الله، والله لن ينفعني في هذا المكان أحد إلا الله، الله وحده الذي سينفعك في هذا المكان، لن ينفعني أحد، اصلح ما قد أفسدته. وقت موجود أن تصلي، هل عندك وقت أن تقرأ القرآن؟ هل عندك وقت أن تصلح ما قد أفسدته؟ فصحيت من هذا النوم وأيقنت على التوبة وأقبلت على الله وأنويت أن أصلي، والأول مرة أنوي أن أصلي لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أردت أن أقوم، بدأت المعركة، بدأت المعركة بيني وبين الشياطين من هذه الوهنة ومن هذه اللحظة، ما استطعت أقوم من الفراش، كأن العظام يعني أخذت مني، ما بقي إلا اللحم زي عجين. أستعنت بالله سبحانه وتعالى، اللهم أن كنت تريد بي خيرا فوفقني إلى أن أعبدك وأسجد لك. دعيت الله سبحانه وتعالى دعوات فتقبلها سبحانه وتعالى. ذهبت إلى دورة المياه، تطهرت، تروشت، وغيرت ثياب غير ثيابي، لبست ثياب من حق صاحب البيت غير الثياب اللي كانت علي، ورجعت لأصلي. حسيت نفسي أني انتحرت، خرج مني دم، حتى كنت أشوف المكان مغطى بالدم، والدم مما يبطل الصلاة، ولكن أصريت أن أصلي. ما في فائدة، امتلأت الغرفة بالإناث من الشياطين بأقبح المناظر، حتى أني أفتن وأترك ما قدمت عليه من الصلاة، ما نظرت إليهم، كنت أنظر ولكن عيون قلبي مغطى منهم، أنظر بعيون الجوارح فقط. قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة الإخلاص، فركعت ثم سجدت، وإذا بالملعونة وضعت عورتها عند وضع ناصيتي، عند وضع السجود، فرجعت وسألت الله أن يصرفها فصرفت. وفي الركعة الثانية امتلأت الغرفة بشياطين من الجن والإنس يمارسون الرذيلة أمام عيني، وكأنهم يقولون هذا لك، اترك ما أنت عليه، ما قدمت عليه. ولكني أصريت على هذا التوبة، وعندما سلمت وإذا بالمنادي ينادي من المسجد الله أكبر، صلاة الفجر من يوم الجمعة، دقيت على صاحب البيت وقلت له الصلاة نروح نصلي. استغرب صاحب البيت، ما شاء الله صحيح، قلت له نعم، يلا نروح نصلي في المسجد. ذهبت إلى المسجد أنا وياه وصليت، حسيت أني إنسان آخر، حسيت أني خرجت من المسجد يعني وكأني ما قد عشت على هذه الدنيا يوم واحد، خرجت بروح آخر، بقلب آخر، بشعور آخر، حسيت أنني قادم إلى نور، إلى سعادة، وما كنت أظن أنه سيقابلني ما قابلني من الابتلاء. فجاء وعد الجمعة، فمن مشيئة الله سبحانه وتعالى ذهبت من آخر المدينة إلى آخرها إلى مسجد جامع الفاروق في باجل، تقيم عليه مؤسسة الفرقان الخيرية جزاهم الله خير. فجاء الخطيب واستقبلني بخطبة لا يعرفني ولا أعرفه، ولكن هذه الخطبة كانت مركزة على السحرة والمشعوذين وما هو عذابهم وجزاءهم في الدنيا قبل الآخرة، ثم عذاب الآخرة. فهذا زادني إيمان وزادني إصرار على التوبة بفضل الله. ثم بخطبة هذا الشيخ، وهو الشيخ علي يفوز، قد يقول منكم من يعرفه، هو الآن في مكة، أسأل من الله أن يزيده من العلم وأن ينفع به. بعد الخطبة سألت على بيتي، وذهبت إلى البيت وقلت له يا أخي أنا إنسان ظروفي كانت كذا وكذا وكذا، الآن أنا أقدمت على الله وتبت، فاستبشر بالخير، وأخذ بيدي وقال لي أبشر، نحن أخوانك وسنقف في جنبك في بكل شيء، وما قصروا جزاهم الله خير في مؤسسة الفرقان الخيرية، فساعدوني وبذلوا معي كل شيء. فذهبت إلى البيت وأمامي خيارين، إما أن أعود إلى الشعوذة ويبقى كل شيء، أو أصر على التوبة وينتهي كل شيء. فقلت لن نصيبا إلا ما كتب الله لنا. كلمات وآيات قرأ علي الشيخ وعلمني إياها، قلت لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فذهبت إلى بيتي إلى عند زوجتي أم الأولاد، فطرحت عليها الرأي. أنا الآن تبت إلى الله، ولكن أمامي خيارين: إما أعود وسأترقى أكثر مما أنا عليه الآن من السحر والشعوذة ويكثر المال ويبقى كل شيء، أو إني أصر على التوبة ونفقد أولادنا ومالنا وكل ما هو أمامنا الآن. بفرح كان ثمنه الموت للزوجة، بفرح شديد استبشرت به وقالت: لن يبقى معنا شيء حتى نهلك احنا، نخسر الدنيا ولا نخسر الآخرة، الذي أعطانا هؤلاء سيعطينا خير منهم، الذي رزقنا الأولاد قادر أن يرزقنا أكثر منهم، الذي جلنا هذه الماشية قادر أن يعطينا أكثر منها. من خلقك ومن أعطاك كلمات تقولها زوجتي عيب علي أني لا أعرفها؟ سنين عايشة معي ما أعرف أن هذا الكلام مخزون في قلبها، ما استطعت أن تظهر أمامي وتقول اتق الله. بعد إصرار مني على التوبة يا دور الانتقام، يا دور الانتقام بالأولاد. ضياء الدين كان الضحية الأول، عمره 9 سنوات، يدرس في الصف الثاني، انتفخ كما ينتفخ الأتيوب من الهواء حتى تفطر جسده وخرجت عيناه، ثم بعد ذلك أخي عمار 6 سنوات شد الابتلاء. أسألني الله أن يجعلهم تطهير. ففقدت الوعي في نفس اللحظة أكثر من شهر أو أكثر من شهر وأنا فاقد الذاكرة والوعي. أصحى أتذكر الأولاد، أعود على ما عليه فقد الذاكرة، حتى جاء الدور بعد سنة على الزوجة لأخذها. كان في آخر ليالي الحمل، كان الحامل في ليالي الولادة في نهاية الشهر 9 اختفت بطنها واختفت جميع من بطنها، ولكنها لم تتعلم شيء تمشي. وبعد 3 أيام أفاجأ أنها تنزل بشكل غير طبيعي، أسعفت المستشفيات يقولوا لا جني ولا فيها شيء. شلتها إلى أحد المراكز الذي يعلم القرآن، وإذا بالشيطان يتكلم ويقول لن أتركها حتى يرجع عن توبته، لن أتركها، وإذا لم يتركها، إذا لم يترك التوبة لن أتركها حتى تموت، وحتى يموته سينتقم حتى تهددوا أمي وسينتقم حتى منها. ولكن كان الله أقوى وكان المؤمنين أقوى، فقالت لي: إذا كنت تريد أن يمحي الله في الجنة فاستمر على ما تريد، إذا كنت حقيقة تحبني وتقدرني وتعزني فلا تكرمني الأجر ولا تكرمني الفرحة بتوبتك، فلا تخاف، والله لن يفعل شيئا، لن يفعل شيئا مهما هددوه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء يعلمون. وهكذا يبدأ الإنسان كما قال سحرة فرعون قال إن رب موسى وهارون جاء البلاء صادق أو ليس صادق مقطع أيديكم ورجلكم من خلاف إن هذا العذاب أو عذاب الآخرة أشد كما أراه الله عز وجل في الرؤيا أن هذه النهاية وإلى قليل الإيمان يقول طيب للراتب كان خلوا عياله ما دام الله عز وجل قدر عليهم تلك الساعة فوالله لن يستقدموا ساعة ولم يستأخروا كم مات لنا من الأولاد كم مات لنا من الإخوان هل كنا سحرا وتبنا فماتوا؟ لا لكن هذه فتنة يظن بها الشيطان من عنده رقة في عقيدته والله هذا هو اليوم وقد قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله لماذا؟ هل أبواه ساكرين؟ لا أبواه مؤمنين طيب يا رب ليه تأخذ أبواهم مؤمنين وطيبين وتأخذ لهم؟ نعم فخشينا هذا الطفل لو كبر لطغى وأفسد البيت وجعل الأسرة كلها توجه إلى النار لفخشينا أن يبلغهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وإلا الشياطين والله لا يستطيعون أن يفعلوا إلا كما يستطيع النملة أو الكلب في الشارع أجلكم الله إن مكنهم الله فعلوا إن لم يمكنهم لم يفعلوا هذا هو الأمر الأول أما قضية أن أخي داود يقول أنه رآه ينتفخون هم قال الله عز وجل في القرآن سحروا أعين الناس كما جعل الناس ينظرون أن أشياء جنبية تدخل في جنبك وتخرج وأنت ليس فيك شيء هم عندهم أعطاهم الله أنهم يسحرون أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لكن يظن والله لا يملكون كشف الضر عن أنفسهم هم ولا تحويله وما يحصل في هذه الدنيا من أمر إلا بتقدير الله جل جلاله فهنيئا لك أن نجحت في هذا البلاء فكم مات لأقوام في حوادث وكم مات في المستشفيات وكم مات فهنيئا لك إن صبرت قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول من قبضت صفيه من فندت وثمرت فؤاده فصبر واحتسب وحمد واسترجع بشره الله ببيت في الجنة هو أصلا سيموت في ذاك اليوم سيموت في ذاك اليوم لكن هل ستبشر في قصف الجنة أو لن تبشر ختاما وهو يقول الرؤيا وأنا أتذكر في كلام الله سبحانه وتعالى الذي سنختم فيه هذا المقام وتفكر معي واسترجع الرؤيا وأنا أمر معك في هذه الآيات حينما أراد الله بأخينا خيرا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت يقول فارغ وقت عندك أنا ما عندي فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول ركز على هذه الآية أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فرصة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فخذها أخي وخذيها أخي أو اتركيها خلاصة هذا الموضوع أنه والله كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله قوي عزيز والله عزيز ذو انتقام إذا أراد الله أن حشرة تؤذيك وتدخل في أذنك ستفعل وإذا أراد أن يحميك سيحميك أعطانا الله عز وجل كيف أن يحمينا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه دعوة من هذا الملتقى المبارك لأختي هناك انظري في ملابسك في الزواج انظري لا تكوني كالكاسيات العاريات اللي لا أحسن لكن كل شيء مكشوف ولا يكون تكون عرضة للشياطين في هذه الأماكن التي عشعشت لها الشياطين وفارقتها الملائكة. أخي لا تخف لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، واعلم أن ما أصابك من كل يوقعك فتوكل على الله وأحسن علاقتك به فوالله يحفظك الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أنك تعلم من قام على هذا اللقاء ومن تعب عليه ونسق واجتمع ونظم الاجتماعات وجمع ما جمع وبنى ما بنى وفعل ما فعل ما فعل وصنع ما صنع. اللهم يا رب تبني له قصرا في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبقي في صدره أمنية إلا قضيتها له يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل له ذرية ولا زوجة ولا والدة ولا ذرية ولا أبوين إلا وأكرمتهما وأحفظتهما من كل سوء يا رب العالمين. وكل من قام على هذا اللقاء وكل من حضر وكل من شارك معنا وأخي داود، أسأل الله سبحانه أن كما شرفني برؤيتكم في خلقة قد صنعها البشر أن يشرفني برؤيتكم في خيام أبدعها سبحانه رب البشر. والله الله أسأل أن لا يهدل لصحائف تلك الليلة أن ترفع من العتقاء من النار إلا وقد ضمنا فيها أسماءنا من العتقاء من النار وكتبنا وإياكم فيها ممن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون يغيرون في ملابسهم في كلامهم في أفعالهم فيتبعون أحسنه. وأذكركم جميعا أن أخي أداود له نشاطات في اليمن وبناء مساجد وكما عرض بعضها في بعض القنوات، وله نشاطات يكثر بها ذاك السواد، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا وقبلنا رب العالمين عونا له على إقامة هذه المساليح والمساجد وسامحونا على الإطالة. وأسأل الله أن يكتب لي وإياكم من المصلحين وأن مغفور لهم ما قد تقدم من ذنبهم وتأخر، وأصلي وأسلم على أشرف من أتأكد الوتر وجزاكم الله خيرا.